سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله حديث حسن، والسياحة الانتقال في الأرض ينتقلون أو التحول من حال إلى حال كما ذكرنا، فالصيام سياحة والجهاد سياحة وطلب العلم سياحة شرعية.